بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففي هذه الليلة نختم دروس هذا الفصل بهذه المحاضرة عن بر الوالدين، وهي بعنوان قرة العينين في بر الوالدين. ولا شك أن قرة العينين في بر الوالدين فعلا كيف لا، وقد جاءت الآيات والأحاديث تبين هذا. وسنتعرض إن شاء الله في هذا الموضوع لعدد من النقاط، منها بر الوالدين في القرآن، بر الوالدين في السنة، بر الوالدين عند الصحابة والسلف، فوائد من بر الوالدين، صور البر وأشكاله قبل الوفاة وبعد الوفاة، إيذاء الوالدين وعقوبة العقوب، الموقف من الأب المشرك والأم الكافرة، الوالد الفاجر والوالد العاصية، أحكام فقهية تتضمن حكم المال إذا أخذه الأب، الاستئذان في السفر، قطع النافلة، تعارض بر الأب مع بر الأم، ماذا يفعل الولد إذا أمره بترك الواجبات أو فعل المحرمات أو الوقوع في المشتبهات، وأخيرا الشباب والدعوة وبر الوالدين. قال الله سبحانه وتعالى مبينا أهمية بر الوالدين لما عطف الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على بر الوالدين، فقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقرن شكره بشكرهما فقال: الله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وبين الباعث على البر تهيجا للنفوس فقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. وامتدح الله عبده يحيى بأنه كان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وكذلك حدث عيسى عن نفسه في المهد بأن الله عز وجل جعله مباركا فقال: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقول الله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فيه بيان أن بر الأبوين أعظم من بر الأصحاب، لأن الله قال في الأصحاب: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال في بر الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولا شك أن خفض جناح الذل من الرحمة أبلغ من مجرد خفض الجناح. ولذلك فإن هذه الآيات في سورة الإسراء: ولا تقل لهما أف، حتى هذه الكلمة اليسيرة التي تعبر عن الضجر والاستثقال لا تقلها، أو لا تقل أي عبارة تدل على الاستقذار والاحتقار. فأخذ الله علينا أن لا نؤذي الآباء والأمهات بأقل القليل ولا بكلمة أف. ولا تنهرهما فلا نسجرهما بكلام، ولا ننفض اليد في وجوههما بأي طريقة تؤذي. وقل لهما قولا كريما، فلا تسمي، لا تقل يا فلان، ولا تغلظ عليه في القول فضلا عن السب والشتم، وإنما تناديه بالقول اللطيف. قال ابن المسيب رحمه الله في قوله تعالى: وقل لهما قولا كريما، قال: هو قول العبد المذنب للسيد الفضل الغليظ، فكيف يكون حاله. وأما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كثيرة في هذا الموضوع، دلالة على أهميته أيضا وعلى اعتناء الشريعة به. فقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن للجنة أبوابا، وأن أوسط أبواب الجنة هو طاعة الوالد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما، وسخطه في سخطهما. وقد دعا صلى الله عليه وسلم على من يدرك والديه فلا يبرهما فقال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. وكذلك أمن على دعاء جبريل لما قال: يا محمد، من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة تحت رجل الوالدة، فقال للصحابي: إلزم رجلها فتم الجنة، وقال: إلزمها فإن الجنة تحت أقدامها، يعني الوالدة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يخرج من بيته ليسعى على والديه فإنه في سبيل الله، يؤجر ما يؤجر الخارج في سبيل الله، كما في حديث كعب بن عجرة عند الطبراني، وهو حديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. وأما سلفنا فإن الأنبياء قد ضربوا المثل، والصحابة والتابعين. هذا إسماعيل نبي الله ابن نبي الله، لما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. فلما أطاق الفعل والمساعدة، فرأى إبراهيم الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، صبر هو وأبوه، وصبر الولد على رؤيا الأب التي هي الوحي، مع أن العلاقة بينهما كانت حميمة جدا. ألا ترى أنه قال في صحيح البخاري لما جاء إبراهيم ليرى إسماعيل بعد فترة طويلة من الغياب: فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. وكذلك فإنه قد ساعده في بناء الكعبة، وهو من أعظم الأفعال على مر التاريخ. وهذا إسحاق أيضا مع إبراهيم، ويعقوب مع إسحاق، ويوسف مع يعقوب، ذرية بعضها من بعض. وهذا ولد لقمان، وكذلك الصحابة رضي الله عليهم ضربوا الأمثل. فهذا ابن عمر وعمر، وبره به معروف، وابن عمرو وعمر بن العاص وبره به معروف، وهذه عائشة وأبوها، وجابر وأبوه، كل واحد منهم من هؤلاء له قصص تدل على بره بأبيه. وقيس بن سعد بن عبادة وأبوه سعد بن عبادة، والحسن والحسين وأبوهما علي، ومحمد بن طلحة بن عبيد الله السجاد لكثرة عبادته هو وأبوه، والزبير وابنه عبد الله، وعبد الله بن عباس وأبوه العباس، وغيرهم من الصحابة آباء وأبناء كانوا ضررة رضي الله تعالى عنهم. وقد كان الصحابة يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بآبائهم وأمهاتهم، دلالة على أن من أغلى الأشياء عندهم الآباء والأمهات. وهؤلاء التابعين الذين ساروا على منوالهم، فهذا أويس القرني، الذي حبسه اشتغاله بأمه وبره بها عن السفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففاتته الصحبة، لكنه كان مقيما على طاعة أمه وبره بها، وقد احتبس معها في اليمن قائما عليها. هذا الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير التابعين أويس، يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن كان به برف، فبرئ منه إلا موضع درهم. الله عز وجل يذكره به حتى لا ينسى نعمة الله عليه. له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فطلب منه عمر أن يستغفر له، وطلب منه الناس، فلما أحس بذلك هرب منهم رحمه الله تعالى. وهذا ابن عمر بار بأبيه بعد موته، فهو يعطي حماره وعمامته لأعرابي كان أبوه صديقا لعمر، والسلف من التابعين أيضا لهم مواقف، فهذا مسعر بن قدام رحمه الله كانت أمه عابدة، فكان يحمل لها لبدا ويمشي معها، شيء مثل البساط تصلي عليه ويمشي معها حتى يدخلها المسجد، فيبسط لها اللبدة فتقوم فتصلي، ويتقدم هو إلى مقدمة المسجد فيصلي، ثم يقعد ويجتمع إليه من يريد فيحدثهم. كان من العلماء ويجتمع إليه الناس، لكن هذا العالم كان يأتي بأمه معه إلى المسجد فيفرش لها السجادة تصلي، ثم ينصرف هو إلى درسه، فإذا انتهى يحمل لبدها وينصرف معها. وكان زين العابدين من سادات التابعين كثير البر بأمه، حتى قيل له: إنك من أبر الناس بأمك، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة، فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عقدتها. وعبد الله بن عون نادته أمه من بعيد فأجابها من بعيد، فعلى صوته صوتها، صار أرفع، فأعتق رقبتين. وقال: وكان هؤلاء رحمهم الله يحتسبون الأجر في برهم بآبائهم وأمهاتهم. قال محمد بن المنكدر: بت أغمز رجل أمي، أغمز رجل أمي، وبات عمي يصلي ليلته، فما تسرني ليلته بليلته، ولا أظن أني أستبدل عملي هذا ولو بقيام الليل. بت أغمز رجل أمي. وكان حيوة بن شريح، وهو من كبار العلماء، يقعد في حلقتي يعلم الناس، فتقول له أمه، تنادي عليه من الباب من النافذة، تقول له أمه: قم يا حيوة فألقي الشعير للدجاج، فيقوم فيطعمهم ثم يرجع. وكان عروة بن الزبير يقول في سجوده: اللهم اغفر للزبير بن العوام وأسماء بنت أبي بكر. وكان أبو يوسف الفقيه يقول: اللهم اغفر لأبوي ولأبي حنيفة. وكان طلق بن حبيب يقبل رأس أمه، وكان لا يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته إجلالا لها. ودخل أحدهم مع أبيه السجن، فاحتاج الأب لماء مسخن، فمنعه السجان من الحطب، فقام الولد إلى إناء فأدناه من المصباح، فظل واقفا حتى الصبح كي يجهز لأبيه ماء دافية. أما عن فوائد بر الأبوين فإنها كثيرة ولا شك، وعلى رأسها مرضاة الله سبحانه وتعالى، والدخول من ذلك الباب العظيم من أبواب الجنة، وهو باب الوالد. وكذلك كسب بر الأبناء في المستقبل، لأن من بر بأبيه وأمه بر به أبناءه، من بر به أبناءه هو. ومن أعظم الأسباب ومن أعظم فوائد بر الوالدين إجابة الدعاء، كما عنون البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إجابة دعاء من بر والديه. ثم ذكر حديث الثلاثة أصحاب الغار: اللهم إن كان إنه كان لي والدان شيخان كبيران، وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بنية، وإنه نأى بي ذات يوم الشجر، فلم آت حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما، أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، يصيحون ويبكون من الجوع، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء، ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. وكذلك فإن بر الوالدين كفارة عظيمة للذنوب. عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. أخرجه الترمذي ورجاله ثقات. وكذلك جاء عند البخاري في الأدب المفرد وأسناده صحيح على شرط الشيخين أن ابن عباس أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهب الرجل فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. هذا قاتل. وكذلك جاء عن عائشة في قصة المرأة التي عملت بالسحر في دومة الجندل وقدمت المدينة تسأل عن توبتها. تقول عائشة فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها جاءت على وقت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت تستفتي، عملت بالسحر، جاءت تستفتي عن الكفارة. تقول عائشة لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها، يعني بالجواب، حتى إني لأرحمها تبكي. فروت قصة السحر وهي تقول لعائشة إني لأخاف أن أكون هلك، سقط في يدي وندمت، والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئا قط ولا أفعله أبدا. فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متوافرون، فما دروا ماذا يقولون لها، وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلم، إلا أنهم قالوا لو كان أبواك حيين أو أحدهما لكانا يكفيانك. وجود ابن كثير إسناده عند ابن أبي حاتم. وأما صور البر وأشكاله فإننا معشر المسلمين نبر بآبائنا وأمهاتنا دائما، هكذا يجب علينا. أما الكفرة فإنهم قد اخترعوا عيدا بدعيا محرما عندنا، هو عيد الأم، يقدمون فيه لأمهاتهم علبة من الحلوى أو هدية يوما في السنة، ثم يهجرونها ويعصونها في سائر الأيام. وليس عندنا ولله الحمد عيد يسمى عيد الأم، وإنما نحن نبر بالأم طيلة العام وكل أيام السنة، ولا نحتاج إلى عيد. وصور البر وأشكاله كثيرة، فمن ذلك إحسان القول الذي يدل على الرفق والمحبة، وتجنب غليظ القول وعدم رفع الصوت، فضلا عن ترك السباب والشتائم والمناداة بأحب الألفاظ إليهما، ولا يناديهما باسمهما يقول يا فلان أو يا فلانة، بل يقول يا أبي يا أبتي يا أمي. وكذلك تعليمهما ما يحتاجان إليه من أمور دينهما ودنياهما، وطاعتهما فيما يأمرانه به، فإن كان ما أمراه به واجب فإنه يزداد وجوبا، وإن كان مستحبا يصير واجبا، وكذلك إن كان مباحا في الشريعة لا يحصل عليه به ضرر وجب عليه أن يطيعهما، ولا يحاذيهما في المشي بل يتأخر عنهما، إلا في حالة الظلام وخشية الأذى فإنه يصبح يمشي أمامهما ليستكشف الطريق، ويستأذن عند الدخول وعند الخروج وعند الجلوس، وعندما يطعنان في السن ويكبران ينبغي أن يزداد الرفق بهما لحاجتهما إلى المساعدة. وكم من عائلة فيها أب كبير أو أم مشلولة تحتاج إلى تغيير، ويحتاج الأب إلى إزالة نجاسة ونحو ذلك، فعند ذلك لا يثبت على هذه الخدمة إلا من عصم الله قلبه وثبته، لأن كثيرا من الناس يأنفون ويتأففون، وهي كانت تزيل الأذى والنجاسة عنك وأنت صغير فرحة، وأنت لو أزلت النجاسة عنها وهي كبيرة فإنك تزيل وأنت قرفان، فشتان شتان بينها وبينها. وكذلك لا يحد النظر إليهما، ما بر بأبويه من أحد النظر إليهما، وإنما يكون عندهما خاشعا ذليلا. وكذلك يستأذنهما في السفر ويقوم لهما لو دخل عليه، ويقبل اليد والرأس، ويدعو لهما حيين وميتين كما قال النبي وكما قال الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، وكما قال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وينبغي عليه أن يسعى في إرضائهما وأن يتحمل المشاق في ذلك وأن يجاهد نفسه. فقد روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر أن ابن عمر شهد رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. وفي رواية: شهد ابن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملت أكثر مما حملت، فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ جازيتها يا ابن عمر. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. وفي رواية: لا، ولا بطلقة واحدة، ولكن أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. فهذه آلام الطلق التي تعرضت لها الأم، من يجازيها عليها؟ وكان رجلان من الصالحين في الطواف، فإذا أعرابي معه أمه يحملها على ظهره ويرتجز ويقول: أنا لا أزال مطيها لا أنفر، وإذا الركائب ذعرت لا أذعر، وما حملتني ووضعتني أكثر، لبيك اللهم لبيك. فقال أحدهما: مر بنا ندخل في الطواف لعل الرحمة تنزل فتعمنا. وقال أبو بكر رحمه الله في زاد المسافر أحد العلماء: من أغضب والديه وأبكاهما يجب عليه أن يرجع فيضحكهما كما أبكاهما. وذلك لحديث عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه، فقال: جئت لأبايعك على الجهاد وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ولأجل هذا أيضا في قصة كلاب المشهورة، وهو ولد أمية بن أشكر، وهذا رجل أدرك الجاهلية والإسلام، وابنه كلاب من وجهاء وسادات المسلمين، واستعمل عمر رضي الله عنه كلابا على الأيلة، فاشتاق الأب إلى كلاب، كلاب خرج مع المسلمين في الجيش وصار أميرا على أيلة لعمر، اشتاق الأب لكلاب يوم من الأيام لولده اشتاق، فقال: لمن شيخان قد نشدا كلابا، كتاب الله لو عقل الكتابة، أناديه فيعرض في إباء، فلا وأبي كلاب ما أصابت، إذا سجعت حمامة بطن واد إلى بيضاتها أدعو كلابا. تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابا، فإنك والتماس الأجر بعدي كباغي الماء يلتمس السرابة. ثم سمع بالقصة عمر فاستنشد الشعر منه فأنشده له، فرق للأب وأنفذ خلف كلاب أن يقدم، فقدم ووصف بره بأبيه وأنه كان يحلب له. الابن يصف لعمر ماذا يفعل بأبيه، ماذا كان يفعل وكيف كان يحلب له، والأب كان غير موجود. فقال له عمر: احلب لبنا. فحلبه الولد، وحضر أمية الأب وكان لا يرى الولد، فسقاه عمر من الإناء الذي حلبه ولده في غيبة وهو لا يرى. فقال الأب: إني لأشم رائحة يدي كلاب. فبكى عمر وقال: هذا كلاب. فضمه إليه وقال: عمر جاهد في أبويك. وقال ابن عبد البر عن هذا الخبر إنه صحيح. وبر الوالدين يا إخواني مراتب، وهذا الواجب مراتب. وقال بعض العلماء يضرب مثلا، قال: لو أن الولد أحضر في بيته طعاما مستلذا يشتهيه وأبوه غائب، فأرسل الولد خلف أبيه يدعوه للطعام كان برا شاكرا، ولو أرسل خلفه دابته لكي يأتي الأب عليها كان في الشكر منه أدخل، ولو ذهب خلفه بنفسه كان في البر أجزل. فإن أمر الغلام بطرح الماء على يديه ليغسل فقد بره وشكره، وإن تناول بنفسه طرح الماء على يديه ليغسل الأب كان أبر وأشكر، وهكذا. صحيح أن الولد قد لا يأثم بإهمال هذه الأشياء مثلا، لكن الذي يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأما بعد الوفاة فإن ما يمكن عمله للأب والأم كثير جدا، فمن أهم ذلك الاستغفار والدعاء أو ولد صالح يدعو له. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. فتأمل، ربما تكون أنت سببا في رفع درجة أبيك في الجنة. وكذلك الصدقة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي توفيت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفا بستان فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال: نعم، فتصدق عنها. رواهما البخاري. وعنوان على الأخير: باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه. باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه. وكذلك طبعا بالإضافة إلى أنفاذ الوصية وإحسان التجهيز والكفن والصلاة والدفن والدعاء والحج عنه إذا لم يحج، والعمرة عنه إذا لم يعتمر، وحتى لو حج واعتمر فإنه يشرع أن يحج عنه ويعتمر، لا بأس بذلك. وبالإضافة إلى ذلك يقضى دينه، وهذا من أعظم ما يقوم به الأبناء نحو آبائهم وأمهاتهم، أن يبادروا إلى قضاء ديونهم. ومن الأمور كذلك صلة أصدقاء الأبوين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. فإذا أردت صلة لأبيك المتوفى فصل أقرباءه أو صل أصحابه وأصدقاءه بعد موت الأب، زرهم، تفقدهم هدية. وعن أبي بردة قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال: أتدري لما أتيتك؟ قال: كنت لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده، وإنه كان بين أبي عمر وأبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذلك. حديث صحيح. وهذا أمر يكاد يكون مفقودا، لأن الشباب والأولاد يصلون ويزورون أقرانهم وينسون أصحاب الأب وأقرباءه، وكذلك الأم يمكن أن يتفقدها بهدية أو إرسال سلام ونحوه. أما عقوق الوالدين فهو شنيع شنيع شنيع، وإيذاء الوالدين من أعظم الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، ولو بطريق غير مباشر، كأن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فيكون هو المتسبب في إعادة اللعن على والسب على أبيه وأمه، لأنه لما سب أبوي الآخر، الآخر أخذته العزة بالإذن فسب أبويه الساب، فعاد السب على أبويه بسببه هو. وبعض الناس لا يكتفي بالعقوق أو معصية الأبوين، وإنما يجاهر بالسوء والفحشاء، فيقهر وينهر أبويه ويرفع الصوت ويتأسف ويقول لأحدهما: أرحل الله منك وأخذ عمره وعجل بزوالك يا شيبة النحس ويا عجوز الويل، وحاله وحال أبيه كما قال الشاعر: أريد حياته ويريد موته. وربما يصل العقوق إلى درجة أن يتمنى الوالد أنه لم يولد له هذا الولد، وربما لو كان عقيما كان أحسن. وقد ينهب بعضهم مال أبيه، وربما طرد أباه من البيت ويمنع عنه النفقة، وقد يلطمه وقد يحجر عليه، وقد يقول لأبيه: قد أخذت حقك واستوفيت أجلك وسئمتك الحياة وملك الزمان، يا ليتك تموت ونرتاح منك. قال الحسن: انتهت القطيعة إلى أن يجاب الرجل أباه عند السلاطين، يخاصمه في المحاكم، وخصوصا إذا كان بغير حق. وهذا العقوق لو صادف دعوة من الأب أو من الأم على الولد فإن دعاء الرجل على ولده والأم على ولدها مستجاب، ما بينها إلا مسافة تقطع في لمح البصر، تصعد دعوة المظلوم إذا كان أبا وأما إلى السماء فيجيبه الله عز وجل. ذكر أن شابا كان مكبا على اللهو واللعب لا يفيق عنه، وكان له والد صاحب دين كثيرا ما يعب هذا الابن ويقول له يا بني احذر هفوات الشباب وعثراته فإن لله سطوات ونقمات ما هي من الظالمين ببعيد. وكان إذا ألح عليه زاد الولد في العقوق وجار على أبيه، ولما كان يوم من الأيام ألح على ابنه في النصف على عادته فمد الولد يده على أبيه فحلف الأب بالله مجتهدا ليأتين بيت الله الحرام فيتعلق بأستار الكعبة ويدعو على ولده، فخرج حتى انتهى إلى البيت الحرام فتعلق بأستار الكعبة وأنشأ يقول يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامه من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الصمد، هذا منازل لا يرتد من عققي فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه يا من تقدس لم يولد ولم يلد، فقيل إنه ما استتم كلامه حتى يبس شق ولده الأيمن. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، حديثان صحيحان، فيستجاب دعاء الأب والأم على الولد أو للولد. فكن بارا تنل دعوة مستجابة، ولا تكن عاقا فتنل دعوة عليك مستجابة. والذي يعق والديه لا شك أنه لا يقدر ما حصل منهما تجاهه، وليس عنده عرفان ولا شكر جميل ولا اعتراف بالنعمة، كما قال أحد الآباء معبرا في عتاب ولده: غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أحن عليك وتنهل، إذا ليلة ضاقت بك السقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنني لأعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غرضة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. ليتك فعلت مثل الجار، لو كان يدري الابن أية غصة قد جرعت هذا، لو أن إنسانا فارق أبويه ذهب عنه. بعض الأبناء والأولاد لا يقدرون مشاعر الأبوين إذا سافر الولد، لا يقدرون مشاعر الأبوين إذا سافر الولد، مع أنه يعتلج في نفوسهما كثير من الأذى النفسي، لأن الولد له هموم وأصدقاء وعالم آخر، فهو يذهب ويسافر ولا يفكر في استئذان أبويه. لو كان يدري الابن أية غصة قد جرعت أبويه بعد فراقه، أم تهم بوجده حيرانة وأب يسح الدمع من آفاق من آماقه يتجرعان لبينه غصص الردى ويبوح ما كتماه من أشواقه، لرف لأم سل من أحشائها وبكى الشيخ هام في آفاقه، ولبدل الخلق الأبي بعطفه وجزاهما بالعذب من أخلاقه. ونحن نرى الآن مع قرب قيام الساعة زيادة في عقوق الأبناء لآبائهم، ويقدم رجل زوجته على أبيه وأمه، ويبر صديقه ويجفو أباه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن اعلموا أن هذه المسألة دين ووفاء، وأن من عق أباه وأمه أرسل الله عليه من أبنائه من يعقه ويعاقبه، كما ذكر أن عاقا كان يجر أباه برجله إلى الباب فعاقبه الله بأن كان له ولد يجره برجله إلى الشارع، فيقول الأب حسبك ما كنت أجر أبي إلا إلى الباب، فيقول الولد الزائد صدقة مني عليك. وبعضهم يتكبر على أبويه، خصوصا إذا كان الابن صاحب شهادة علمية أو جامعية والأب فلاح أو فقير أو عامي ونحو ذلك أو أمي. ولما جاء بعض رجل جاء من الخارج معه شهادة عليا وجاء أصحابه يزورونه في البيت في بلده وكان أبوه مزارعا فقيرا وهيئته هيئة فلاح فقير. فلما دخلوا عليه في البيت على الابن أصحابه خجل أن يقول لهم هذا القروي هو أبي، فقال هذا خادم عندنا. لما سألوا قال هذا خادم عندنا، وهذا إنسان، هذه قصص واقعية، هذا إنسان أخذ من أمه 20,000 لم يرجعها، والثاني أخذ 12,000 ولم يرجعها. لما طالبت الأول قال أنت سكنت عندي في البيت 3 سنوات تأكلي وتشربي، اعتبري 20,000 هذه إيجار، إيجار 3 سنوات ونفقة أكل وشرب. وهذه بنت تطلب منها أمها نقودا، تقول ما أعطيك ولو سألتني مرة ثانية ما أدخل بيتك. ولذلك يروى في الأمثال ويقال في القصص والأخبار أشياء من الأمور المعبرة. هذا رجل متزوج قالت له زوجته لا بد أن تذهب بأبيك هذا إلى تخرج خارج البيت، ما عدنا نتحمل هذا، هذا الطاعن في السن، هذا أخلاق نزقة، هذا لا بد أن تخرجه. فهم أن يخرج به إلى كهف ومغارة يضعه هناك. فهذا الزوج أخذ أباه الطاعن في السن، وفي الطريق قال الأب لابنه قال لكن أنت تطرحني في الكهف وهناك برد، هل أتيت لي بلحاف؟ فهذا الابن كان له ابن وهو حفيد الجد المأخوذ هذا إلى الغار، فقال هذا لولده الصغير اذهب وهات لحافا لجدك. وكان الولد ذكيا هذا الصغير، فذهب فجاء بنصف لحاف وأعطاه لأبيه، قال هذا لجدي الذي طلب، قال هذا نصف لحاف، أين نصف الآخر؟ قال خبأته لك يا أبت. وهؤلاء المتزوجون لا يحترمون أمهاتهم في كثير من الحالات، ويبتعد عن أمه مع أنه قد لا يكون له حاجة للذهاب، وإذا سألته إلى أين تذهب قال ما لك ماذا تريدين ونهرها، لا يأتيها ولا يسألها ولا يقول ماذا في خاطرك وماذا تريدين، ويبدي استعداده لعمل الأشياء. هؤلاء الذين يخرجون من البيوت ينشغلون بزوجاتهم ويبتعدون عن أبائهم وأمهاتهم، فتحس الأم بفراغ كبير من جهة ولدها، وتحس بأن الزوجة أخذت ولدها عليها بالكلية، وهذا من سبب الغيرة بين الأم وزوجة الابن. ومجتمعنا فيه آفات وشرور كثيرة، وبعد الناس عن الدين سبب مآسي. تقول إحدى الأمهات أصيح عند ربي، وربما يصل الحال بي من العقوق من عقوق ولدي أن أدعو على نفسي وعلى البطن الذي حمله وعلى الثدي الذي أرضعه. قالوا لي اشتكي عند الجهات الرسمية، يسحبون جوازه، وأنا لا أريد لولدي الفضيحة، لا يسأل عني وراتبه كبير، وبالشحاذة أطلع منه 100 و200، وإذا كلمت عن السفر الخارج قال أنت رجعية. جلست في المستشفى 8 أيام ما سأل عني إلا مرة ويكذب علي. تقول أنا يمكن أن أقف أمام الله وأصيح وأطلب ربي وأدعو عليه دعوة لا يردها الله، لكن لا أريد الضرر لولدي ولا الأذية. وعندهم زملاء في العمل عندهم عوائل مسافرون إلى الخارج، أمه تقول انظر إلى أقربائك المستقيمين، يقول لا تقولي شوف فلان وفلان، كل واحد على طبيعته. تقول تعبت عليه وربيته وهو الآن يصفق الباب ويمشي إذا ما عجبه الكلام. وهذه تقول ولدها لا يصلي ويسكر ويرفع يده على أمه، وهي ربته وتعبت عليه وهو يتيم وأنفقت عليه ولا يعطيها قرش واحد، ويصرف راتبه على أصحاب السوء وفي المخدرات. وبعضهم لا يكون عنده لطافة ولا حسن أدب في حتى الاتصال بأهله، فيجعل زوجته تذهب إلى بيت أبيه لتزوره بالنيابة عنه وتتصل عليه بالهاتف وتقول له خذ كلم أباك. ولا نريد نحن يا أيها الإخوان أن نكون مثل الكفار الذين اشتدت عندهم المآسي من هذا النوع، وتقرأ هذه قتلت أباها وطعنت أمها عدة طعنات حتى ظنت أنها ماتت وأخذت النقود وهربت مع عشيقها. أولئك الكفر وضعوا آباءهم وأمهاتهم في المصحات ودور الرعاية حتى صار الحال أن يفتخر الأب أمام الآباء الآخرين في دار الرعاية أن ابنه يزوره مرة في الشهر، وأنه إذا ما استطاع أن يزوره مرة في الشهر اتصل بها هاتفيا، وذلك الذي رضي بعد التوسل أن يبقي أمه عنده شريطة أن تعمل في كنس البيت والزبالة وجلب الأغراض إلى المنزل ويعطيها أجرة ويخصمها من السكن. وأنتم تسمعون عن الجرائم الكثيرة التي تحصل، ومنها من قتل أمه واستعمل سكينا واستعمل قالبا من الإسمنت وتعاون على قتلها هو وزوجته وغير ذلك من القصص في الواقع، لأننا نحن نقلد الكفر ونسير وراءهم حذو القذة بالقذة. وينبغي أن ينتبه حتى الشباب المتدينون إلى برهم بآبائهم وأمهاتهم، فبعضهم يستخدم الشدة في الكلام والتصرفات وصفق الأبواب ورفض الخدمة وجلب الأغراض، فضلا عن أولاد السوء الذين يعملون أكثر من هذا بالكثير كما ذكرنا. وبعض الأولاد يقاطعون آبائهم لأمور دنيوية، فإذا رفض الأب أن يشتري له سيارة فإنه يقاطع ولا يكلمه، والابن لا يكلم أباه. وأما بالنسبة للموقف من الأب المشرك فإن الآيات والنصوص قد جاءت في تبيان هذا، وعلى رأس الأمثلة إبراهيم عليه السلام مع أبيه، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. بالرغم من صلافة الأب وشدته قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. بالرغم من هذا كان موقف الابن إبراهيم عليه السلام في غاية اللطافة، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا. وهذا الذي إبراهيم اهتم بأبيه وتلطف معه بالخطاب وهو كافر وهو يقول يا أبتي في غاية التأدب، وأن ولم يقل له أنا أعلم منك وأنت جاهل وأنا عالم، وإنما قال قد جاءني من علم ما لم يأتك وهو النبوة. وكذلك بين له بالحجة والدليل ولم يقل افعل ولا تسأل لماذا، وإنما بين له بالحجة والدليل يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وهو يبدي شفقته على أبيه في أثناء الخطاب والدعوة ويقول يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. فتأمل في هذا الخطاب ما أحسنه وما ألطفه مع كون الأب كافر من أعداء إبراهيم. وهذا هذه القاعدة في المعاملة قد جاءت بها النصوص الشرعية كما قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، يعني ليس فقط إذا كان كافرا أو مشركا وإنما لو أمرك وحتى لو أمرك بالشرك ماذا تفعل، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما لأن طاعة الله مقدمة وصاحبهما في الدنيا معروفة، مع أنهما يأمران بالشرك ويأمران بالكفر. في صحيح مسلم عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن قالت قال حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، قال زعمت أن الله أوصاك، شوف الحرب النفسية، الأم تقول لولدها المسلم الأم المشركة زعمت أن الله أوصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا، قال فمكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهل، فقال ابن الله يقال له قام ابن الله يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية هذه الآية، وكانت تريد أن يعير بها فيقال يا قاتل أمي بقيت لا تأكل ولا تشرب لكنه بين له ثباته على العقيدة. من فضلك اقلب الشريط.